نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد بحبه والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومتعبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع الحديث العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى مراتب التعديل، البيت 23 بعد 300. قال الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى مراتب التعديل: والجر والتعديل قد هذبه ابن أبي حاتم إذ رتبه، والشيخ زاد فيه ما وزدت، ما في كلام أهله وجدت، فأرفع التعديل ما كررته كثقة ثبت ولو أعدته، ثم يليه ثقة لو ثبت متقن لو حجة أو إذا عدوا الحفظ أو ضبطا بعدل ويلي ليس به بأس صدق وصف بذاك مأمون الخيار وتلا محله الصدق روى عنه إلى أصدق ما هو وكذا شيء وسط أو وسط فحسب أو شيء فقط وصادق الحديث أو مقاربه جيده حسنه مقاربه صويح صدوق إن شاء الله أرجو بأن ليس به بأس عراء وابن معين قال من أقول لا بأس به فثقة وثقلا. أن ابن مهدي أجاب من سأل أثقة كان أبو خلدة بل كان صدوقا خيرا مأمونا الثقة الثوري لو تعونا. وربما وصف الصدق مسلم ضعفا بصالح حديثه يسلم. هذه ما تسمى بمراتب التعديل التي اقترحها ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى، ابتداء ابن ابي حاتم في كتاب الجرح والتعديل في مقدمته، ثم زاد ابن الصلاح بعض الشيء، ثم زاد العراقي أشياء أخرى وهي لا تقتضي، لأن قضية الوصف والعدالة والتعديل كل الناس ما يستخدمونه من الألفاظ، بعضهم يقول ثقة، بعضهم يقول حجة، بعضهم يقول ثبت، بعضهم يقول إلحاق، بعضهم يقول مثقل، بعضهم يقول حجة حجة، ثبت حجة، ثقة ثبت، يعيدها يكررها، بعضهم يبالغ في هذا ما رأيت أحفظ من ما رأيت أوثق من أوثق الناس جبل حفظ إمام الدنيا وما شابه ذلك من الكلمات التي في النهاية هي تدل على الثقة والضبط. في النهاية يريد أن يقول لك إنه ثقة حافظ واقف متقن وهكذا، والناس يتفاوتون في هذا كما سيأتي، لأن الحفظ والثقة ليست في درجة واحدة وإنما يتفاوت الناس فيها. وإذا قال الحافظ العراقي: والجر والتعديل قد هذبه ابن أبي حاتم إذ رتبه، في كتابه جرح التعديل هو الإمام عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم أبو محمد رحمه الله تبارك وتعالى. قال: والشيخ زاد فيهما، أي في مراتب الجرح والتعديل. والشيخ لا يقول لا يخطئ في مراتب ابن الصلاح. قال: والشيخ زاد فيهما، أي في الجرح والتعديل. وزدت، وأنا أيضا إيش؟ أنا أيضا زدت بعض الألفاظ التي لم يستخدمها ابن الصلاح، ما في كلام أهله وجدت يعني ليست عندي، ولكن أثناء النظر في كتب الجرح والتعديل والكلام الذي انتهى وجدت بعض الكلمات التي يستخدمها العلماء في التوثيق أو التجريح. ثم قال: فأرفع التعديل ما كررته كثقة تبت ولو أعدته، هذا أرفع التعديل المكرر، يعني يعطيك كلمتين ليس كلمة واحدة، ما يقول ثقة فقط ثقة ثابتة، ثقة حجة، ثقة حافظ، إمام ثبت، وهكذا يقول ولو كررته ثقة ثقة، ثبت ثبت، حجة حجة، وهكذا. يعني يكرر هذه الكلمة. ونقلوا عن وكيع ابن الجراح عن سفيان بن عيينة أنه قال عن عمرو بن دينار قال ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة عاد سبع مرات، يعني معناها ايش؟ سجلهم ما تفهم. طيب يعني عندما يعيدها سبع مرات يقول ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة، هذا معناه فعل عمرو بن دينار إمام، يعني نازل يخطئ في حديث من قوة حفظه رحمه الله تبارك وتعالى. فكان سفيان بن عيينة إذا ذكره يعني يثني عليه كثيرا، فذكره بالثقة سبع مرات. وذكر أن ابن سعد صاحب طبقات محمد بن سعد ذكر أحد القواة فذكره بالثقة تسع مرات، يعني أعاد كلمة الثقة تسع مرات، يعني باب التأكيد على ثقة وحفظه. هناك من استخدم كلمة أخرى والتي تبدي على وزن تفعيل تفضيل، فقالوا أوثق الناس، أوثق الناس، يعني ليس فقط ثقة وإنما إيش؟ أوثق الناس. وهناك من استخدم كلمات أخرى قريبة منها كما قيل في البخاري مثلا جبل الجبل، جبل الجبل، وكما قال يعني ذهب مثلا دار قطني قال هذا إمام الدنيا مثلا. هناك بعض الكلمات التي يعني توحي إليك بحب هذا الرجل أو ثقته، يعني يحب بعض أهل العلم أن يبالغ في اختيار هذه الكلمات للدلالة على ثقة هذا الشيخ أو ضبطه أو حفظه، فيعطيه مثل هذه الكلمات. هذا كثير في كل أهل العلم، كما قال مثلا الشافعي عن مالك مثلا إذا ذكر العلماء فمالك بن النجم مثلا، وهكذا. فالقول أن هذه الكلمات تستخدم يعني بيفعل التطبيق أو مجرد الكلمات أصدق الناس، أوثق الناس، أعدل الناس، أتقى الناس، جبل الحفظ، إمام الدنيا، إليه منتهى في الحفظ مثلا. هذه كلها كلمات تدل على الضبط. وهي كما قلت قبل قليل يعني ما تستنبط الناس قل هكذا أو قل هكذا، هي كيف تخرج من نفسي عندما يرى حدثا معينا أو حكما جيدا أو ضبطا أو ما شابه ذلك فيأتي مثل هذه الكلمات الجميلة. قال فرفع التعديل ما كررته كثقة ثبت ولو بعدته يعني ثقة أو ثبت ثبت، ثم يليه ثقة أو ثبت، يعني كلمة واحدة ثقة أو تقول ثبت أو متقن أو حجة. طيب هذه يعني كلمات تستخدم للتوثيق. طبعا حتى هذه يتفاوت العلماء فيها، يعني أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى ما قيل له عن رجل قالوا ابن بنت شرحبيل قالوا ثقة، قال نعم ثقة، قالوا حجة، الحجة الحجة ابن حنبل ثقة خوف عليه فضل ثقة ماشي، حجة لا حجة أحد، مع أن البعض يستخدم حجة وثقة إيش؟ بدرجة واحدة. لكن هنا أراد وجهة قالوا ثقة قال ثقة، قالوا حجة قالوا حجة أحد، الحجة تبي ثقة مش هي ثقة، لكن ما نقول إنه إيش؟ إنه حجة. وكذا ذكر لأحمد بن حنبل إنه ما تقول في فلان ثقة، قال أتدري ما الثقة؟ الثقة بيحيى بن سعيد القاضي، يعني هو لا يقدر يضعف الرجل، حديثه مضمون وصحيح وكذا، لكن يرى أن كلمة ثقة هذه إيش؟ يعني كبيرة شوية، بعد ما وصل لها، قال الثقة يحيى بن سعيد القاضي، تدري ما الثقة؟ الثقة في أهل سعيد أو قطان وهكذا. فهذه الكلمة تحدث استخدام أهل العلم، يعني أن بعضهم قد يستخدم يعني هذه الكلمة يريد بها الثقة، بعضهم يزيد عليها كلمة أخرى، بعضهم يستخدم ثقة لا يستخدم حجة وهكذا. قال ثم يليه ثقة أو ثقتنا مطمئن أو حجة أو إذا عدم الحجة، يعني عدم إليه ثبت أو حافظ فلان حافظ. لكن هنا كما تعلمون يعني يفرق بين الحافظ والثقة، لأن قد يكون حافظا وليس بثقة، قد يكون حافظا وليس بثقة. يعني لن تعلمون أن القضية قضية الضبط والعدالة، قد يكون عنده الضبط ليس عنده العدالة، عنده الضبط ليس عنده. ودائما وغالبا يضربون مثلا في الشاذكون لسليمان بن داود، هذا تقريبا مضرب مثلا عند العلماء، رجل حافظ متقن شيء مو بسيط، لكن سبحان الله ابتلي بالوقت تلبك نقول هذا الحافظ المتقن نحن كذب تلي بهذا العلم. فالقضية إذا أن الكذبة وحدة عليك حتى تكون معه العدالة وحافظ معه لا يكون خلافا في المشكلة، نضيف الموضوع يكذب ولا يكذب ولا تخطئ، يتعدد الخطأ يتعدد الكذب حفظه جيدا يتعلم الإضافة وغير ذلك. قال ثم يليه ثقة أو ثبت أو مطمئن أو حجة أو إذا عزمت خفة أو ضبطت بعدل، لو تقول ليش عدل؟ أما إذا لم يكن عدل مكر. ويلي ليس فيه نفس صدوق وصدق، يعني إذا ليس فيه نفس أنزل منه ثقة، إذا تترتب هكذا مجاعل صفة لك عن التفضيل أوثق الناس مثلاً، أعدل الناس، أدخل الناس، وهكذا أو إليه المنتهى وشغلة الكلمات، ثم تنزل شوي وهي تكرر ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة الحجة أو تكرر أكثر من مرة، هذه تأتي بعدها، ثم بعد ذلك تكون بلفظ واحد ثقة أو حجة أو ضابط أو مسلم أو حافظ كلمة واحدة، ثم بعد ذلك تستدل إذا أردنا ذلك ليس به بأس أو صدوق وتنزل عن هذه المراتب. مراتب الكرم والتعديل، علامة التعديل نحن هذه مراتب يعني تراجمية تبدأ بأعلى ثم تدل ثم تدل ثم تدل. ومن يقرأ كتاب تقريب التهذيب للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى يرى ذلك واضح جليل، حيث إن الحافظ اقتصر في ترجمة كل جرار على ذكر يعني نصف سطر كلمة في حقه فقط لا يزيد لا يتوسع، وإن غيرت الزبدة في نظرته لهذا الرجل فيذكر ذلك الكلام، يذكر مراته كما عن سفيان الثوري قال ثقة حافظ حجة إمام عابد مثلا، لما يذكر الإمام أحمد إمام حجة ثقة ثبت حافظ، لما يذكر من هو الإمام مثلا ثقة ثبت حافظ، ما يجب خمس خليها أربع أو ثلاث، لما يجي ما هو يقول ثقة ثابت، لما يجي ما هو يقول ثقة أو ثقة واحدة، طيب ما فائدة ذلك؟ قالوا كلهم هذا عند التعارض، عند التعارض إذا تعارض الفوائد هذا معناه وين الفرق؟ واحد ثقة ثابت حافظ حجة والثاني ثقة وتعارض، هذا يقول من هذا يمشي ناخذ ثقة ثبت الحافظ لأنه في حافظ مثل العديد من الأحاديث المتواتر لما تكلمنا عنه قلنا هذا مطلوب هذا طيب ما فائدة معرفة من حديث الأحاديث عن المتواتر؟ قال فائدة حال تعارض، إذا تعارض حديث الأحاد مع حديث المتواتر يقدم المتواتر إذا لم يمكن الجمع، لذلك هنا فائدة يعني التفريق هنا بين مجرد ثقة وبين ثقة الحافظ والحجة الإمام وحب ذلك من الكلمات أنه في حافظ تعارض. أضرب لكم مثالا مرة كثيرة، حديث المشهور حديث أبي هريرة قال لي فيه أنه يعني بعد ان يسمع قال من المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم رب العالمين تم الصلاه القائمه قال محمد الوسيط الفضيل بعد مقام الهدى الذي وعده. فنجد ان الثقات الذي روى عن علي بن عياض روى هذا الحديث وذكره وقفوا هنا. جاءنا احد الثقات وزاد انك لا تدرك النعم. طيب نبدأ إلى ترجمته ماذا يقول عنه العلم؟ هذا الرجل اسمه محمد بن عوف الطائي. وإذا حافظ بن حجر في التقريب يقول عنه ثقة حافظ، ثقة حافظ. إذا هذا من أعلى درجات التوثيق التي ذكرت في الامتحان، ثقة حافظ أعلى درجات التوثيق. لكن هذا عندنا في الامتحان الحافظ حجر عنده درجات أخرى، فجعل محمد بن عوف الطائي في درجة ثقة حافظ في هذه الدرجة العليا. من الذي قال هذا؟ قال هو البخاري. فلما ترجع إلى ترجمة البخاري في التقريب للتوعية يقول إمام الدنيا وجبل العلم. وخالف واحد من محمد، فلما ترجع إلى ترجمة محمد في التقريب الذي يقول عنه ثقة حافظ إمام حجة عالم. فتغير الوضع فأعطى أحمد خمسة ألقاب، وأعطى البخاري لقبا لا يحول إلى كثيرون، بينما أعطى محمد بن عوف لقب ثقة حافظ. فهنا من تقبل في هذا الحال؟ إذا الفائدة من معرفة مراحل التعديل ليس لتصحيح الحديث فقط، وإنما عند التعارض من تقدم هذا يقدم. نعم. قال ثم يليه ثقة أو ثبت أو متقن أو حجة أو إذا عزم الحفظ أو ضبط لعزم ويلي ليس به بأس صدوق وصل لذاك مأمونا، يعني يأتي بعد مباشرة مأمونا خيارا وتلا يتلوه محله الصدق روى عنه، ايضا انه محل روى عنه القبيل روى عنه الى الصدق ما هو، لان هذه الكلمه تستخدم يقول ما تقول في كلام قلبه الى الصدق ما هو، هكذا الى الصدق ما هو يعني قريب من الصدق. فهذه ايضا كلمات تعديل، هذه الكلمات فيها تعديل، يقول ما تقول في كلام قلبه هو الى الصدق ما هو، يعني هو الى الصدق اقرب من المكتب فهو يعني معدل الى الصدق ما هو. وكذا شيخ مصر عندما يقول ما تقول فقط شيخ مصر، ايضا هذا تعديل يعني يمشي يقبل حديثه. او وسط يقول ما تقول فلان وسط دون ما يقول شيخ بس وسط يقول فلان وسط، او وسط فحسب، او شيخ وسط، يعني عندنا اذا شيخ وسط او وسط او شيخ لا تستخدم، يستخدمها علماء الجرح والتعديل. وصالح الحديث أو مقاربه، يعني يقول فلان صالح الحديث، إن حديثه صالح. مقاربه يعني قريب من الصلاة، جيده حسنه مقاربه، يعني كلمة جيد حسن قريب من هذه الكلمات مقبول، هذه الكلمات تقبل كذلك رواياته. صويح غير صالح نقص صويح تصغير صالح يعني اقل من صالح. صويح صدوق ان شاء الله، لو صدوق انا صدوق ان شاء الله فيها ايش؟ اقل طلع صاحبي او صدوق ان شاء الله ارجو بان ليس به بأس عرب، أرجو بأنه ليس به بس عراهي على الطهر الشاطر أصابع يعني ليس به، أرجو أن لا بس غير لا بس أرجو لا بس به. هذه يستخدمها كثيرا الحافظ ابن عدي في الكامل، أرجو أنه لا بس به، هذه ليس مثل لا بس به هذا نص قط، لكن أرجو أن لا بس به يعني فيه. قال وابن معين قال من أقول لا بأس به فثقة. ابن معين له اصطلاح خاص به، إذا قال عن رجل لا بأس به يريد منه ثقة، هو يقول ثقة، يقول من قلت فيه لا بأس به يعني ثقة، يعني موجود. فإذا وهتم في علم اصطلاحات العلماء مثل اصطلاحات البلاد، البلد المفروض له مثلا يستخدمون الكلمة لا تفهم، هم يقصدون شيئا تقصدون شيئا، وإذا قالوا من عرب ولا قوم أمن شرا، طيب من عرب ولا قوم، لأنك أنت تريد شيئا هم يريدونه شيئا آخر بحسب يعني مرادك ومرادك. وهذا الأمر يعني يجعل تلفات، لذلك لا بد أن نعرف اصطلاح العلماء، كل عالم اصطلح شيئا ماذا يقصد به وماذا يريد منه. ومن أطرف ما سمعت أن أحد السفراء في الكويت كان يعني حد تعارف، وزوجته من الأسرة الحاكمة، فقال سيعرفون به، فقال فلان فلان سفير دولة الكويت وحرمهما شيخا فلان فلان، فكلمه سفير المغرب فقال له زوجك شيخ؟ قال نعم. قال زوجك شيخ؟ شيخ عندهم مجال لتقدم العروس ما يسمونها شيخ. فقام يضحك يقول زوجك شيخ؟ هذا مسكين استانس في مدرسه من الصباح، استانس نعم زوجك شيخ. هو راضي. طيب ليس الاصطلاح شيخ عندهم غير اصطلاح شيخ عندنا، حتى ترى اصطلاح شيخ عندنا غير اصطلاح شيخ عند العلماء، شيخ عند العلماء يعني مش شيخ عندنا، يقول شيخ يعني عالم، شيخ دين عند السابقين لما يقول شيخ يعني حديثهم ضعيف يطلع ما هو، يقول فلان شيخ يعني هذه من اقل مراتب التعليم شيخ. فإذا لا بد أن نعرف اصطلاح العلماء ماذا يقصد بهذه الكلمة التي قالها. قال ابن معين قال من أقول لا بأس به فثقة، يعني أقصد أنه ثقة. قال ونقل أن ابن مهدي أجاب من سأل أثقة كان أبو خلدة بل كان صدوقا خيرا منهما. الثقة الثوري لو كانوا يعني ابن مهدي لما سئل عن أبي خلدة قيل له ثقة؟ قال خير أمور طيب. الثقة سفيان الثوري فرق الثقة هناك، مثل الذي قلنا عن الإمام أحمد لما قيل له فلان ثقة قال تدرون الثقة؟ الثقة في ابن سعيد الطاهر، مثل أبي داود لما قيل له ابن بنت شرحبين ابن بنت شرحبين قيل له فأحيانا اصطلاح العلماء على ماذا يصطلحون يكون القول قولهم كذلك. يقول إن ابن مهدي أجار من ثقة كان أبو خلدة بل كان صدوقا خيرا مضمونا. الثقة الثوري والتعبير هذا الثقة الثوري سفيان رحمه الله تعالى. وربما وقف الصدق وسم طعم بصالح الحديث يسم، يعني ربما قيل صالح الحديث يريدون الصدوق ويقول عنه صالح الحديث يسمى صالح الحديث. فهذه تبقى في نهاية ما قلنا اصطلاحات عند أهل العلم. هناك كتاب في مراتب الجرح والتعديل جميل جدا فيه هذه الاصطلاحات بدون اصطلاح، يعني ما من قاله هذا يعني به. نعم في عندي بعض مراتب التعديل تفضل. فيها اشخاص كانوا يعني معدلين ثم جرحوا من كيف؟ يعني كانوا معدلين من قبل العلماء ثم جرحوا، ام هو يعني في حياتهم الغالب انه معدل الى ان يموت او يعني مثلا هو يعني احيانا يعني قضيه التجريح والتعديل يعني لا تأخذ الكلام على إطلاقه، لا بد أن تبقى الكلام كما يقال من أوله إلى آخره. يعني عندما يسأل مثلا تحت عنوانها فلان ثقه فلان، ما يصير يقول فلان بعيد شو يعني فلان شو ثقه فلان بعيد، ما يجوز. لا تذكر كلام فلان لانه يمكن ليش ما تكتب المهدي انا بقي عندي بخلفه قال ثقه قال ثقه سفيان الثقه سفيان. ففي حال المقارنه ما يقارن سفيان قال يعني حيث يقول طيب اذا قلت له ثقه سفيان شنو عندي واضح. ولذلك الكلام ان يقرا الكلام كله ان يقرا الكلام كله لان احيانا لما قرا القول قيل له حجه قال لا ليس بحجه لو احد اخطا عادي قال ما تقول في ابن ابي شرحبي احجه قال لا ليس بحجه يختلف معي وما قطع قال دفاس قال دفاس قال ليس بحجه احمد يعني من لما قال لم احمد ولا شيء او دون لما قال لم التوقيع لما قال لم يحيى بن سعيد لما قال لم الزهري ينزل لكن لو يذكر وحده لا يوثق لوحده. ولذلك لابد ان نقرا الكلام كامل فقضيه التوثيق او التجريح لابد ان نقرا الكلام كله. هذه المساله. المساله الثانيه انه قد يعني يغير حال كلامه ظهر له شيء كان يظن ثقه ثم اخبر ممن يعلمونه ليس بثقة غيره رأيه فيه هذا يخدم هذا يخدم يكون اختر به راح سمت وذكر أحاديث صحيحة مثبتة وثقة ثقة ثم تبين له بعد ذلك أن الرجل لا يخدم كمنافقين تماما يعني الآن منافق يظهر لك الإسلام تعمل عنه مسلم ثم بعد ذلك أظهر إيش أظهر إيه فظهر ما كان فيه وإذا ربنا تبارك وتعالى ولا تعرفنه في لحن القول لكن متى إذا تكلم إذا لم يتكلم ولم تعرف لابد أن تظهر كذلك هنا يوثق بعض أهل العلم أحد الرواة ثم يرى أنه أخطأ في توثيقه والعكس صحيح قد يجرح أحدهم ثم يتجرح غيره أو يقول له خبر خطأ وهو جرح حقا لم يتم حدوده فهذا وارد تفضل ينكر الشيخ على الأمر الأخير أن رجل جرح ثم عدل أو عدل أو جرح ممكن ممكن وذلك يؤخذ الأخير ينظر أيها قال قبل إذا لم يتبين ينظر إلى قول غيره طيب الآن مراتب التجريب يعني ذكر مراتب التعديل في مراتب التجريب قال وعلم التجريح كالذاب يرعى أي مرات التجريح أيضا من ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم هو العمدة في هذا هو يعني رتب هذه الأمور وذكرها ثم جاء ابن صلاح ومن بعده بعد ذلك يعني زادوا ونقصوا ورتبوا وأشهر التجريح كالذاب يرعى يكذب وضاعف ونجام وضع وبعدها متهم متهم بالكذب وساق وهان فاجتنبي وذاهب متروك لو فيه نظر وسكتوا عنه بل لا يعتبر وليس بالثقة ثم ردا حديثه كذا ضعيف جدا وهل بمرة وهو قد طرح حديثه ورد به مطرح ليس بشيء لا يساوي شيئا ثم ضعيف وكذا إن جيء بمنكر الحديث أو مضطربه وهل وثقفه لا يحتج به وبعدها فيه مقال مضعف وفيه ضعف ممكن وتعرف ليس بذاك من كثير من قوي بحجة في عدة في المرضي للضعف ما هو فيه خلف وطعن فيه كذا سيء الحمد لين تكلم فيه وكل من ذكر من بعد شيئا بحديثه عقبه يعني هذه ايضا يعني مراتب التجريب بعد ان ذكر مراتب التعديل ياتي الى مراتب التجريب قال أسوأ تجريح كذاب أو يضع أو يكذب أو وقال أو دجال وضع الفرق بين يضع ووضع وضع يعني وضع يضع يعني إيش؟ مضارع يعني ما زال مسلم الفرق بينهما له الذي يكتب المرأة ليس ذلك الذي يكتب أكثر من المرأة، يختلفان. طبعا حتى الكلمة فيها في إليه منتهى الكلمة تجدونها أكثر الناس أكثر من الخلق، كما هناك أصدق الخلق وأكثر الناس وإليه منتهى الصدق كذلك الكلمة تجد أكثر الناس أكثر الخلق إليه منتهى الكلمة وصف سيدنا وصف سيدنا طبيعي إليه منتهى بغيره كما يقول دخل التاريخ لكن من أسوء أقوامه. في ناس تدخل التاريخ لكن مرفوعة الرأس، في ناس تدخل التاريخ مخطوطة الرأس. فهذه الأوصاف يوصف بها بعض الكذابين الذين يطبعون على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أسوء التجريح كذاب يضع يكذب وضاع ودجال مرع. شوفوا كذاب ويكذب وضع ويضع ووضع، يعني تختلف، يعني يقول وضع يعني مرة يضع وضع يعني ايش؟ ها؟ مؤصل ها؟ ايه وضع يعني مؤصل في الوضع، يعني بلغ المنتهى في الوضع وضع. طيب وبعدها متهم بالكذب، متهم أهو الكذاب. وهذا مرة بنا ولا لا؟ قلنا أن الحديث الموضوع هو الذي يرويه الكذاب، الذي يروي الكذاب بالكذب أين ضعفه؟ متروك، قلنا حديثه متروك، الذي يرويه متهم بالكذب حديثه، لأن المتهم بالكذب والذي لم يكذب كذبه لكن شاكين فيه. يكين في هذا المتهم بالكذب، وبعدها متهم بالكذب وساقط وهالك اجتنب. تجد هذه العبارة فلان فلان هالك، فلان فلان ضاع، فلان فلان دجال، فلان فلان كذاب. أحيانا ترى بعض أهل العلم تطلق هذه العبارات، وهذه تسمى الأقران مثلا، لما قيل لمالك بن أنس رحمه الله تعالى الإمام مالك إمام دار الهجرة، لما قيل له ما تقول في محمد بن إسحاق صاحب السيرة محمد بن إسحاق قد كان دجال من الدجاج دجال، يقول ما محمد بن إسحاق صدوق صدوق لم تقل عنك أحد عنك هو كذاب، لكن الإمام مالك اتهم قال دجال، لكن لماذا قال دجال؟ لأن محمد بن إسحاق يعني في مرة تجرع وقال اعرض علي علم مالك فانا بيضاؤه، يقول لا يضرك مالك انت من نفسك زين اعرض علي علم مالك فانا بيضاؤه، انا اطلع علم مالك من نفسك انا بيضاؤه. لما قيل انه قال انت تجرع يقول ما عنده علم يتعاون هكذا انا بيضاؤه العلم وكذا، هو راوي للتاريخ فقط لا يحدث المصاف العلماء ويقول أنا بيطار عيد عرض علي عند ما هذا دجال من الدجال، فلا يقصد دجال لما قوله وهو يقولون أنه أنه يكذب بالحديث، يقولون فتكلم إسحاق في مالك يعني قبل كان فتكلم فأثر كلام مالك في إسحاق ولم يؤثر كلام إسحاق في مالك، يعني إسحاق لما تكلم في مالك هو يتعلم مالك لما يتكلم في مالك يتكلم عن مالك عند من؟ مالك إمام علم عند الجميع، مهما قال عن مالك لا خطر عليه، لكن لما مالك يتكلم عليه يؤثر فيه بل يعور كلام مالك ولا الناس. وشاهد هذا الذي نال مالكا لما قال عن حمزه دجال انه كذاب يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يدخل في مقولته لا تاخذ نصوصها مقطعه، يعني من واحد ياخذ محمد بن إسحاق تهم مالك بالدجل ما صحيح، لكن ذكر قصة كاملة، إذا ذكرت قصة كاملة كل إذا تراب مالك ماذا يقصد إمام مالك لما قال دجال قال عرض علي علم مالك أنا بيطاره قال هذا دجال واضح إن شاء الله. قال وداهم متروك لو فيه نظر وسكت عنه به لا يعتبر. كذلك الكلمات الجر ذهب، فلان ذهب، ذهب من الوجه ما يمكن حديثه ضعيف جدا، ذاهب متروك ترك فيه نظر. وهذه كلمات لم يستخدمها بعض العلماء. الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يعني قال عنده رجل قال فلان كذاب، فقال له الإمام الشافعي إن استطعت أن تختار كلمة أحسن منها وتعبر عن ما في ذلك إن كثر ما تقدر ابتعد عن هذه الكلمة. ولذا الإمام البخاري رحمه الله نادر من يقول كذاب وضاع ومتروك قليل جدا. إذا الإمام البخاري يتكلم على كلام جديد يقول سكت عنه فيه نظام. لذلك يقول الذهبي ابن كثير يقول ابن كثير إذا قال البخاري عن رجل فيه نظام يعني كذاب، لكن هو يقول يعني يراعي هذه الكلمة، يرى أنها تخسر لا يستخدمها الإمام البخاري رحمه الله، يقول سكت عنه. بس من يقول البخاري سكت عنه يعني متهم وغلط مهتم به، أو يقول فيه نظام يكون هذه أشد عبارة عند البخاري، أشد العبارات عند البخاري عندما يقول عن رجل فيه نظام من أشد العبارات. ولذا قلنا لازم أن تعرف ليش اصطلاحات العلماء، كل واحد ماذا يقصد بالكلمة إذا خرجت منه. وذاهب متروك أو فيه نظر سكت عنه بل لا يعتبر، لا يعتبر يعني احنا اخذنا الاعتبار ما اخذنا الاعتبار ايه اخذنا الاعتبار هو اذا جاءنا حديث من طريق رجل ضعيف مثلا قال يعتبر يعني ينظر هل هناك متابعات هل هناك شواهد نبحث عن المتابعات. وهذا الاعتبار، الاعتبار هو البحث عن المتابعات والشواهد. فأحيانا متى تبدأ تبحث عن متابعات الشواهد؟ إذا كان هذا الرجل متشكك يقبل الحديث أو لا يقبل هو ضعيف، لكن يعني لو لقينا مثله أو أقوى منه شو ممكن نقبل الحديث. في بعضهم يعني بيجي الحديث في واحد كذاب ما تقدر تتمكن عن متابعات الشواهد، ليس إنه ما تقضيه مهما لقيت شواهد ترى تقضيه، فيقول لا يحتفظ فيه، لا تبحث عن متابع او شاف، لا تبحث. لماذا؟ خاطئ جدا لذلك موضوع كبير وما شابه ذلك الموضوع. فاحيانا يعبرون عنه بقولهم لا يعتبر به، اي لا هو مؤخذ بالنظر ولا ياخذ من حديث اخر بنظر فيه، يعني لا يستشهد به ولا ينظر فيه بل يرمى هذا الحديث. وذاهب متروك لو فيه نظر وسكت عنه به لا يعتبر وليس في الثقة، ثم ردى حديثه كذا ضعيف جدا. يعني انزل شوي، يعني هذا يعني انزل يعني النزول هنا يعني الى الاحسن، الى انه بدا بالدركات السفلى ثم بدا اللي اخف شوي، فليس في الثقة أحسن من متروك وذاهب وضاع ويضعف. قال ليس بثقة ثم رد حديثه اللي هو حديثه مردود، حديثه مردود كذا ضعيف جدا. إذا ضعيف جدا وحديثه مردود ولا يعتبر في هذا ايش؟ هذه أقل من غيرها. طيب قال واهب مرة، أي واهب مرة من صيغة التضعيف جدا، واهب بمرة وهم قد طرحوا حديثه وبه مطرح. كاتب تسمع مرات تطرح حديث رجل ترجمته تقول طرحوه مطروح الحديث، مطروح الحديث طرحوه يعني ايش؟ ضعيف جدا ليس بمطرح ارمي به. يعني يجي يقول يسأل اذا تعرفه مثلا قال ما تقول في فلان مطروح ارمي به، ترمي به يعني ايش؟ ايوه تحبه بالمخصصين بكل أدركت ضعيف جدا ضعيف قلبي خلاص عشان واحد من المهاجر طلبنا المصري أترك عليه الطبح اقلع هاي الطبح خلي يولي طيب ليس بشيء لا يساوي شيئا إلا الآن هذه كلمات قوية جدا ليس بشيء لا يساوي شيئا ثم ضعيف وكذا إن جاء منكر الحديث أو طلب الوارد ضعفوه لا يحتج به فقال لي شوي شوي هذه أقل يعني أحسن حالة اللي قال قال وبعدها فيه مقال يعني فيه مقال يتكلم فيه فيه مقال ضعف غير أحسن حالة لما يكون ضعف ما تبيه رحمة الله ولكن لم يضعف لكن يكون ضعيف تختلف طيب ضعف يعني تمرير فيه تمرير وفيه ضعف أي وفيه ضعف من ضعيف ولكن قليلا ضعف تنكر وتعلم يعني حديثه مرة زي مرة موزين تنكر وتعلم هذا أيضا من صياغ التمرير ليس بذاك بالمتين بالقوي يعني ليس بذاك المتين أو ليس بذاك القوي يعني أمثال هؤلاء يعتبر بهم ليس بذاك بالمتين بالقوي بحجة بعمدة بالمرضي وهكذا ليس بالقوي ليس بالحجة ليس بالمرضي ليس بالقوي ليس بالمتين هذه كلها كلمات تضعيف بس ليست مثل كذاب وضاع واهن بمرأة ومجهول ومنكر يعني أخف منها في الكلام للضعف ما هو للضعف ما هو قريب من الضعف وإلى الضعف أقرب منه إلى الثقة للضعف ما هو فيه خلف يعني فيه اختلاف بين العلماء اختلفوا فيه العلماء طاعن فيه إذا هناك من طعن هناك من لم يفعل فيه طعن فيه سيء الكلب لين كان سيء الهم أحسن حالا من ضعيف لين كذلك أحسن حالا تكلموا فيه أحسن حالا وكل من ذكر من بعد شيء بحديث يعتبر يعني كل هؤلاء يعتبروا بحديث كل من ذكر من بعد شيء كلمة لا يساوي شيئا طيب بعدها بعيد شوف لا يساوي شيئا في 344 من هنا فوق اللي قبل عليه لا يعتبر اللي بعده كلهم ايش يعتبر يعني ممكن يقوى يعني بعد لا يساوي شيئا يعني لا يساوي شيئا هذا ايش لا يعتبر فيه لا يعتبر فيه لا يعتبر كل شيء التي بعدها يجيني منكر الحديث وطلب الحديث واحد ضعفوه لا يحتج به فيه مقال ضعف فيه ضعف كما تعرف ليس بذاك المتين ليس بذاك القوي ليس بالحجه ليس بالعمده ليس بالمرضي للضعف ما هو فيه خلف طعن فيه سيء الهم لين تكلموا فيه كل هذه يعتبر كل هذه ممكن ان يعتبر به ان ينظر الى حديثه ويقارن بحديث غيره في سؤال السلام عليكم شيخنا قلنا بالنسبة للتجريح لابد أن يعرف السبب لابد أن يعرف السبب يعني لما يجرح شخص نعرف سبب التجريح فإذا قلنا كذب أو ضعف فهذا الآن الذي يقول كذب أو ضعف كأنه أسند التضعيف أو التكذيب لغيره فإحنا لا نعلم هذا الشخص اللي كذبه هل هو يعني يؤخذ منه أو لا فإذا قال كذاب علمنا أنه هو الذي يقول عنه كذاب بعلمه إذا قال كذب فهنا كأن ما عرفنا السبب الآن صحيح فكيف نأخذ هذا الكلام لكن هذا نادر هذا الكذب إلا في هناك من كذب نادر لكن ضعف نعم وإن أتتنا مثلا تكلموا فيه نعم لكن كذب ولا تجد من كذبه نعم يعني إذا وجدت من كذبه ف نعم وإن لم تجد لا يعتبر هذا لا. شيخ. وماذا يعتبر أن ينفق؟ هل في أحد يتبقى في الحجاب؟ الفاضل اللي كتبه شيخنا في قليل الشيء. هذه خاصة في باب الأحاديث يعني المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم على الإطلاق يعني في أمور الشريعة. مرة ثانية. يعني خاص بالأحاديث. خاص بالأحاديث. إيه. وهذا يعني الرجال استقر عليهم الحال أم في ناس يعني تنحرون كل يوم يعني بعض أهل العلم الآن تفتح الكتب وتجد أهل العلم تكلموا في أشخاص معين من المتقدمين. يعني هل يطرأ أحد يخرج في الأوقات هذه يقول أن هذا حديث؟ ويكذب من العلماء الحاليين يعني يوجد يعني يوجد الآن الشيخ ناس يخرجون مثل الآن يعني يدعون الكذب لا لا لا من خلاف الشيعة كمثال إن من أحسن كتاب من جاء عندهم الكذوب الآن طيب وين الهبوري وين القواص وأخذها كلام عن 1100 سنة 200 سنة 300 سنة شنو يجيبون الآن ويقول هذا ثقة وهذا ضعيف واضح لابد يكون من المتقدمين بل الشيطان يكون معاصر له أو من أهل بلده هذا الذي يتكلم فيه حتى تم تعديل ترى ثلاث أسامي ومن أفضل الكتب التي ترجع إلى الأسامي في جرح التعديل جرح التعديل من أبي حاتم وكامل بن عدي من أسامي يذكرها وكذا التاريخ المعين بالأسانيد حتى ثاني مرات أي واحد معاصر لك يتكلم فيه لا لابد أن قديما منهم معاصر له ما يصح أي واحد عمره 200 سنة يجي واحد ما بيضعف أو كذا لكن هذا اللي يجي بعد 200 سنة زين ينظر عن الذين عاصروا عرفت أو يتكلم عن أحاديثه يقول قرأت أحاديثه وصبرت حديثه زين نظرت في الحديث قارنت بين الحديث الذي رواها موافقا للاعتبار غير موافقا ثلاث محكم عليه من اعلاها هذا موجود لكن ياتي بعد سنين ويقعد يوثق ويضعف ما يصلح ما يصلح لا بد من اسانيد حتى التوثيق والتجريح لا بد من اسانيد كل شيء بالاسانيد هذا ما رحمه الله بها طيب بعد ذلك تكلم الامام العراقي متى يصح تحمل الحديث او يستحق يعني متى يتكبر طلب الحديث متى يبدا في طلب الحديث طلب العلم قال ان هناك فرق بين التحمل والاداء الايه تتكلم عن التحمل وليس الاداء التحمل يعني متى يقال سمع او حدث او كذا متى يؤدي موضوع ثاني لكن اهم شيء متى يتحمل متى يقبل منه أن يحضر درسه قال وقبح لمسلم تحملا في كفره كذا صبي حملا قبح المسلم تحملا في كفره قال لأن العبرة ليس متى تحمل ولكن العبرة متى أدى العبرة ليس متى تحمل ولكن العبرة متى أدى لأنه إذا قال وهو كافر لا يقبل حديثه لابد أن يقول وهو مسلم لكن حادثة وقعته في الكفر ما يقبل لأن العبرة عندنا متى قالها قصة مشهورة قصة النبي سفيان لما دخل على هرقل ما كان معه ولا واحد مسلم ما في مسلمين معه أبو سفيان مع جماعة من قريش لما دخلوا على هرقل الحديث المشهور الذي سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا يتركه هل كان في أباه الملك هل كان يجهل هل يغفر من أتباعه وهل يترك أهل دينه سخطة بعد أن دخل فيه نص طب أسئلة كثيرة جدا هذه تحملها بشرط في حد كفره ذات أو في السنة من السنة السابعة إلى الهجرة لكن حدث به بعد السنة حدث بهذه الحادثة بعد السنة في السنة وبلا من أبي سفيان لأن العبرة ليست متى تحمل عبرة متى حتى بهذه الكلمة وكذلك جبال المطعم قصته مشهورة جبال المطعم كان كافرا يقول قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقرأ سورة الطور فكاد أن ينفطر قلبي هو مشرك ذاته يقول كاد أن ينفطر قلبي لما سمعت يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون بكذب كف من خوف. لما قرأ النبي هذه الآية ما كان مسلم في ذاك الوقت ثم أسلم كان سبب في الإسلام بعد ذلك لا حال تحمله متى سمع النبي يقرأ وهو كافر كان كافر الجويل في ذلك الوقت ثم أسلم حدثا بما حدث له على ربه قصة تلميذ دارك جساس لما رأى الدجال وقال عليك عن حال المحيط ثم رجع إلى النبي وأسلم تيم ذلك ما كان مسلم لما حدث له بحاجة ولكن نصح الدجال الدجال قال خير لك من تتبعه فالجار مصلوح فالرقى خير لكم أن تتبعوا فالشاهد أن هذا كله وقع حال كفرهم ونقلوه حال إيمانهم فلا يقوم نعم قال وقبل المسلم تحمل في كفره وكذا صبي حمل ثم روى بعد البلوغ يعني حمل قبل البلوغ ولكنه غدا بعد البلوغ لا يقبل أن يؤدي وهو صغير لكن أهم شيء يؤدي وهو كبير هذا أهم شيء يقول ثم روى بعد البلوغ ومنع قول هنا ورد كسر الطين مع إحضار أهل العلم الصبياني ثم قبولهم ما حدث بعد البلوغ يقول يعني بعض أهل العلم قال له ما يصير يتحمل الصلاة وذهب جمهور أهل العلم للعلم ليس بالتحمل عبر بالأداء عندنا يوم ذنب كان صغيرا أو كبيرا ليس المهمة تحمل ولكن المهمة أدى ليش؟ قلت يعني أنتم ترجعون إلى رواة الحديث المكثرين كلهم صغار صحابة صغار صحابة يعني أنس بن مالك من المكثرين تجاوز الحين وهو بدأ التحمل عمره 10 سنوات لأنه أخذته منه للنبي وهو له العمر 10 سنوات عائشة توفي النبي لها 18 سنة متى بدأت تتحمل؟ من الصغر زوجها النبي وهي مبتسمة أو عقد عليها وهي مبتسمة دخل عليها مبتسمة يعني تتحمل ابن عباس توفي النبي وهي 10 سنوات ابن عباس عبد الله بن الزبير توفي النبي وهي 8 سنوات الحسن والحسين توفي النبي والحسن له 7 سنوات والحسين له 6 سنوات والرواية روى كلها ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عن النبي مباشرة الحسن قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم جئت إلى تمر من تمر الصدقة فأخذت تمرة من تمر الصدقة ووضعتها في فيه أكلتها فنزعها النبي وألقاها الأرض كخ كخ كخ خلفت لها الكبير من تقول لك كخ يصير اخوك الجبير يقول لك كخ ما تقول كخ نستخدمها لمن؟ لاطفال الصغار فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذها من الحسن وقال كخ كخ يعني كم كان عمر الحسن؟ اذا كان النبي توفي والحسن عمره 7 سنوات هذه الحسن متى وفاه؟ 5 سنوات حسن تقريبا 4 5 سنوات لكن تذكرها وتذكر خيار الرسول قال الله انها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد انها اوساخ الناس لكن متى حدث لك هذا الحدث عمر السنين؟ لا حدث لما كبر لما كبر الحدث قال اذكر انني اخذت ثوره ثم صلاه فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فزعها منه وقال لي كخ كخ انها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنها نسخ فهو التحمل قصة صعبة وهو صغير لكن متى حدث بها؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مدة الله أعلم متى حدث بها حتى في عهد الفقر في عمر فالعبرة بالتحمل أو بالتحديد التحديد، لكن التحمل سهل، لكن أهم شيء يعني أنه ما رأيك واحد يقول هذا ما رأيك. الحسين عندما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فاتحة، والحسين عمرها 6 سنوات ويرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أجب من هذا محمود بن الربيع كما سيأتي ذكره. محمود بن الربيع يقول أذكر فجة فجها رسول الله في فيه. ومحمود توفي النبي عمره 4 سنوات. محمود بن الربيع لما توفي النبي عمره 4 سنوات، لكن أذكر النبي صلى الله عليه وسلم فجة في وجهه، يعني تفرد وجهه صلى الله عليه وسلم، قال يعني أخذ ماي انثرت عليه بعض قال يزاعمه وبعض قال يبرمه، يعني مجه ما في وجهه إما على سبيل التبريد وإما على سبيل المداعبة يزاعمه في وجهه. محمود بن الربيع يقول أذكرها طبعا، رسول مجه ما عليه صلى الله عليه وسلم. طيب ودك أنت طيب، فالأرض إذا أن التحمل في حال الصغر ما في مشكلة، المهم الأداء، متى أدى وليس متى تحمل، وإنما متى أدى هذا الحمل. نعم. وقبل من مسلم تحمل في كفره كذا صبي حمل ثم روى بعد المولود ومنع، قول هنا مرد كالسطين صغيران، سلطان صغيران وما حضره عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع إحضار أهل العلم للصبيان ثم قبولهم ما حدثوا بعد الحلم. يعني كثيرا ما كان يحدث أن أهل العلم يفطرون الصبيان دون المسلمين، ولو كان تحملهم غير صحيح وغير مفهوم ما أحضروهم إلا وتحملهم إيه؟ وارد ممكن أن يتحملوا الحديث. هناك قصة جميلة لابن عيينة رحمه الله تعالى، سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة يعني يقول تحمل العلم وهو صغير، تحمل العلم وهو صغير، حضر دروس عمرو بن دينار في كتاب العبايات ثقة عدها 6 مرات أو 7 مرات عن عمر بن دينار. يقول سفيان بن عيينة يعني كنت أصغر واحد في الدرس، هذه الكلمات الآخرة قالوها عنه، يقول لو رأيتني ولي 10 سنين، يقول طولي 5 أشواط ووجهي كالدينار وأنا كشعلة نار وثيابي صغار وأكمامي قصار وذيلي مقدار ونعلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار مثل الزهري وعمرو بن دينار، بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة ومغلبتي كالموزة وقلمي كاللوزة، فإذا دخلت قال أوصل للشيخ الصغير. فنزل عليك لقد حضر الفلوس، وأنا طفل صغير عمر 10 سنين في حضر الفلوس عمرو بن دينار، لا شخص يتحمل عليه بالأوصل بشيخ الصغير يبقى يدخلني. فلما كبر سفيان بن عيينة وصار هو الشيخ الكبير بعد ذلك، والناس تصله وتطلب العلم عنده، فدخل طفل صغير بيحضر درس سفيان بن عيينة، فبعضهم قال اخرج الاطفال، فضحك سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى وقال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه. دعوه يا الله، أنا كنت كذلك في السابق. فالقصد أن حضور الصغار لطلب العلم لا يمنعهم إذا قصدوا ذلك وكانوا مهيئين وكانوا أيضا يعني مؤدبين طلب الكلام لا يمنعون من ذلك. طيب، قال وطلب الحديث من 20 عند الزبيري أحب حين. الزبيري اللي هو عبد الله بن الزبير شيخ البخاري عنده أن طلب العلم أفضل شيء بعد العشاء. كل إنسان طلب تفرغ للعلم وعرف من نهله وقدره يقول بعد العشرين أحسن وقت طلب الحديث. وطلب الحديث بالعشرين عند الزبيدي أحب حيني وهو الذي عليه أهل الكوفة والعشر في البصرة كالمكوفة. يعني الكوفة 20 البصرة 10 سنين الوقت الثاني جميل والعشر سنين زين مناسب. وفي الثلاثين لأهل الشام لا الشام في ذلك الخليفة الثلاثين. وفي الثلاثين لأهل الشام وينبغي تقييدهم بالفهم يعني لا تحدد سنة يقول لا تحدد سنة حتى يفهم ولا ما هذا المهم. فكتبه بالضبط والسماع حيث يصح وبه نزاعه. فالخمس بالجمهور ثم الحجة قصة محمود وعقل منجل يعني فتى يصح قال سمع قال 5 سنين لو الحق أن يقول سمع وعمره 5 سنين لو الحق أن يقول سمعته فلان يقول لأنه يدرك بدليل أن محمود بن الربيع تذكر المرجع التي نجه النبي صلى الله عليه وسلم وعمره بين الأربع والخمس سنوات. قال وهو ابن 5 وقيل 4 وليس فيه سنة تكون تبعا يعني قد تحدد سن للطالب حتى يقرا الدروس بل الصواب فهم الخطابة. قال بل الصواب فهم الخطابة مميزا ورده الجواب المحسن الجواب. وذكر ان بعض الاطفال اعترض على وجوده بعض اهل العلم قال ما يقبل وقال المحترم قال اختلوا به فهم ولا ما يفهم اذا يفهم هذا ما يفهم يروح. قال محمود نظر الفرق بينهم الفرق بين النيران والدرهم لا. فقال له ما هذا وما هذا؟ قال تسال عن دينار مغربي؟ قال هو بس عارف الدينار عارف المغربي بعد. طيب قصدت هذا ان يبين نوعهما صفته. قال الدينار مغربي؟ قال لا قاعد اتفهم فاجلس يقول قال بل الصواب فهم الخطاب مميزا ورده الجواب. وقيل لابن حنبل فرجل قال ل15 تحمل يعني قال لابن حنبل هناك من يقول التحمل يبدأ من 15 التحمل وليس الأداء التحمل قالوا لي هذا أقرا علم المعين أن التحمل يبدأ من 15 سنة. قال أحمد فغلظه الغلط مو صحيح ان يبدا من 15 سنة فغلظه قال اذا عقله وهو يعني ما تشغل بالعمر ليس القضية قضية العمر وانما قضية ايش يعقل ويفهم او لا يعقل ولا يفهم هذه العلم وليست بالعمر. نعم. وقيل من بين الحمار والبقر فرق سامع ومن لا فهم يعني الذي يفرق بين الحمار والقرد يقول هذا الحمار والقرد شنو هذا الحمار هذا القرد يعني يفهم. قال هذا اذا حضر قال سمع واللي ما يفرق بينهم الحضر يعني الفرق بين حضر وبين سمع. يقول الذي لا يفرق بين الحمار والبقرة زين يقول هذا ما يفهم شو يقول عنه حضر ولا شنو ما نقول سمع لا لا سمع ما يفهم. لكن الذي يفرق بين الحمار والبقرة هو سمع لأنه يفهم لأنه إيش؟ لأنه يفهم فسمع. نعم. قال به الحماد وابن بكري حماد وابن هارون إمام وابن بكري أبو بكر قال به الحماد وابن بكري سمع لابن أربع سمع لابن أربع لذكر يعني حتى لو 4 سنين تأكد فاهم ولا ما هو فاهم. ويذكرون قصصا عن بعض العلماء جاء بعض لولده يحتوى عنده فقال أبدا ما يقول هذا صغير ما يحضر فقال لنا نسأل لا شك لا تكرر المسألة يرى البلد المسألة يقول قولها عمر 4 أو 5 سنوات قال لا يحضر هذا يحضر لا يحضر المسألة ولا يحضر يحضر ويسأل. طبعا هناك من أهل العلم من يعني منع ذلك الإمام مالك كان يمنع الأطفال حضور الدروس وحفظ القرآن ليس الباب من بسم الله يقول أفسدتم عليهم طفولتهم هذا لاحق لاحق على الدروس طلب العلم وحفظ القرآن لاحق هل يلعب هل يلعب الحين يقول أفسدتم عليهم طفولتهم عيشوهم بالجد ايش منذ الصغر وانتم عايشينهم ايش بالجد ويذكرون عن الحسن بن عرفة أنه أراد أن يأخذ درس ابن المبارك فرق ابن المبارك ما يأخذ صغير صغير درس الأطفال والشيبان والشباب طلبة علم هذا الطفل اللي يأخذ عندي لا ما يأخذ فرق ابن المبارك يأخذ لأنه يفتح الباب يقول إيش أطفال كل خط في ذلك الوقت الناس ما شاء الله عزيز على طلب العلم فالحسن بن عرفة أخذه وابوه وذهب إلى حماد بن زيد واسطة قال كلمة ابن المبارك أنها تحفظ الدرس النبي يقول ولد يحفظ الدرس من ابن المبارك فذهب حماد بن زيد ابن المبارك قال لماذا لا تدعو له؟ قال صغير قال قال لعلك تموت بعد ذلك فيكون هو آخر من سمع مني يعني يعيش فترة طويلة ويحدث ابن المبارك قال له هذا فعلا اخر من تحدث عن المبارك عاش بكلام المبارك هذا الغلام الحسن بن عامر ولم يسكت معروف مثل الحسن بن عامر وحدث عن المبارك قال له ويلي تعال يحدث عنك بعد موتك ويقول له طلبك ويقول اخر من سمع منك فقال اذا نعم اختبره يقول المبارك اخر سؤالين ثم قال يا طلب وحضر عن المبارك وما شاء الله نفع الله به رحمه الله تبارك وتعالى ورحمة المبارك وغيره من أهل العلم ونرحب الله والله أعلم وأعلم وصلى الله وسلم في سؤال هل يجوز أن يدعو الشخص أن يتوفى في مكان معين ويجوز الناس حوله على علم السنة وأنه يشهد في مكان آخر بضعف الرياح وعمل 40 وحضور شخص اندراء لأجل حضور رسالة جنازة ما شاء الله نعم يجوز أن الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى أن يكون بين أهل السنة أن يكون بين أناس متبعين ومبتدعين هذا لا مانع سؤال شيخنا نوعا ما خالف الدرس الترمذي اذا قال مثلا وهذا اصح ما في الباب يعني هل نفهم من هذا ان هذا اصح ما ثبت عند الترمذي ام يعني لا قد يكون اصح ما في الباب ضعيف لكن اصح هذا احسن شيء هذا احسن وجود ليس تصحيح نعم لكن هذا يعني ما كان اصح شيء عند الترمذي لا لا لا لا لا في ما يحكم الحديث ما لديه يعني كل ما لديه ما في كتاب وخارج كتاب لما يقول أصح شيء في الباب أي بالنسبة لما يعرفه عن أحاديث النبي في المكان هذا الذي يقول وأحيانا نجد أحاديث صحيحة أصح من هذا مثلا عند البخاري وعند مسلم وغيره نعم نقول نعم صعب صعب صعب الترمذي إمام الترمذي إمام فإذا قال هذا أصح شيء في الباب نادر في تلك الحديث آخر صحيح في نفس هذا الباب أصح منه في هذا الباب لأن لم يكن أصح شيء في الباب قد يكون هذا الحديث صحيحين وقد يكون صحيح وقد يكون هذا هو ضعيف وقد يكون ضعيف جدا لكن هذا يكون أحسن منه هذا أحسن منه قليل جدا أن يقول الترمذي هذا أصح شيء في الباب مثلا يقول حديثا أصح منه في الباب نفسه هذا قليل جدا لكن موجود لكن قليل جدا هذا طبعا من حيث الاسناد الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.